عرضوا يا لبي ويلي تنبلوا عرضوا في دار كردفان اتغربوا سدروا في دار كردفان اتغربوا سدروا ضربوا جاز عديل حاشا ما ظلوا ولبنات البلد بنات البلد سمح الخبر يا أبو دار كردفان اتغربوا سدروا في دار كردفان اتغربوا سدروا ضربوا جاز عديل حاشا ما ظلوا ولبنات البلد بنات البلد سمح الخبر يا أبو حقيت الاسم يا سالم الارباب سلتم يا سالم الأرباب، غني وشكري يا خضرة الورداب، فوق ورد الفحل الليلة جبت جواب، حقيت سلتم يا سالم الأرباب، حقيت سلتم يا سالم الأرباب. قدومت العيال ركازا عرضوا أبجويلي جنبلوا عرضوا في دار كردفان اتغربوا ستروا، في دار كردفان اتغربوا ستروا، يا لبجويلي جنبلوا عرضوا، يا لبجويلي جنبلوا عرضوا في دار كردفان اتغربوا سدروا، في دار كردفان اتغربوا سدروا، ضربوا جوز عديل حاجة ما ضلوا، ولبنات البلد بنات البلد سمح الخبر جابوا.